ولكن من باب الجهاد ومن باب القيام بالأسباب ذكر مؤلفنا هذه الأشياء التي جاءت عليه صلى الله عليه وسلم من التعذرات الشرعية ومن الحذر مما يفعله أعداء الله يكون العلم المؤمن على بصيرة. وإذا كان مهما فعل الشياطين ومهما فعل أولياؤهم ومهما فعل عباد الحضور وأنصارهم كله طاق مهما فعلوا ومهما قدموا من شبهات ومن تلبيس كله باطل وكله لا يغني عن حقه شيئا. فالمؤمن يكون في عقيدته وفي ايمانه انه لو اجمعوا بكل شيء من خيلهم ورجلهم وجميع اجنادهم ليقولوا ان الشرك حق وان التوحيد باطل او ليغيروا شيئا من دين الله الذي تقره الشريعه فانهم يفسدون سواء جاءوا يقظات او جاءوا ملاعب. فالامر قد فرغ منه وانتهى الامر فقرت الشريعه واثناء الله الدين فمن جاء بغير ذلك يزعم ان الدين كذا وكذا وان الدين كذا وكذا وان الناس يجوا على دين وان الدين هو ما يراه بنفسه هذا منطق. من عجائب الامور ان منذ ايام قليله حلوا عليه ورقه من انسان لطيف له في امريكا او في اي مكان يقول انه ظهر له واتضح له ان ما كان عليه الخلفاء الراشدين والائمه والمسلمون جميعا ان الخلاف الحق وان الحق له اخيرا وسوف يبينه للناس وان خلاف ما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابه والمؤمنون جميعا وان حق له وحده دون الناس ويحب ان يبينه ويحب ان يذكر من ذلك حتى يعينه الجميع. هذا من باب الجنون هذا من جهه المجانين وان تظاهر بكلام حق. لعنة الله التام يعني إبعاده التام وطرده التام ملعون عن رحمته وعن جنته وعن مغرته. نعم هذا الباب لأن تجمع القلب. نعم هذا الفطرة المباهرة في المرسول الشهادة كله من هذا الباب من أسباب جمع القلب وإقبال الإنسان على ثلاثة. نعم ويرى عرشا عظيما وعليه صورة عظيمة ويرى أشخاصا تصعد وتنزل فيظنها الملائكة ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس ويكون ذلك شيطانا. وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس فمنهم من عصمه الله وعرف أنه شيطان كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة حيث قال كنت مرة في العبادة فرأيت عرشا عظيما وعليه نور فقال لي يا عبد القادر أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك. قال فقلت له أنت الله الذي لا إله إلا هو اخسأ يا عدو الله. قال فتمزق ذلك النور وصار ظلمة وقال يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلتك في أحوالك لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا. فقيل له كيف علمت أنه الشيطان؟ قال بقوله لي حللت لك ما حرمت على غيرك وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل ولأنه قال أنا ربك ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا. ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله في اليقظة ومستندهم ما شاهدوه وهم صادقون بما يخبرون به ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان. وهذا قد وقع كثيرا لطوائف من جهال العباد يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا لأن كثيرا منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان. وكثير منهم رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطانا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فهذا في رؤية المنام لأن الرؤية في المنام تكون حقا وتكون من الشيطان فمنعه الله أن يتمثل به في المنام. وأما في اليقظة

ومن نبوء ما في بيت حديدة قد كانت يابسة إنه ما غير إذا كان نعم حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه انتم خير اهل الارض وكنا 1400 هذا كنا حلقه من جبرت الولايات الاولى بعد 1500 هنا حلقه وهذا السند لا اصح له تغيير سوى قليل من الدين أكثر من غيره عن أمر الله عن جانب وفيه بيان أن أهل الحديبة له فضل عظيم له مدرسة عظيمة حتى قال إنا خير أهل الأرض بما أعطاه الله بالإيمان صلى الله عليه وسلم الشهدة وجاء الحديث آخر أنه لا يدخل الله أحد الله يدخل السيرة وأنه من أهل الجنة ولو كنت أبصر اليوم لأريت ثم كان الشجرة فأبى أولامة سمع سالما سمع جابرا 1400 قال عبيد الله بن موال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كان أصحاب الشجرة 1300 أسلموا ثم المهاجرين. حديث غريب. يا أبا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة. نقرأ هذه الرواية غريبة. أنهم 1300 غريبة. الرواية المحفوظة المعروفة هي أنهم فوق 1400 نعم. عدد المعروفين منهم. نعم. عدد المعروفين منهم. ما استبعد ولكن يكون بإسحاق وأتباعه أحسن الإجماع. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع ذات مثله يقول وكان من أصحاب الشجرة يفضل الصالحون على يلو الأول تفاح غالة كحفالة السميع الشعير لا يبى الله بهم الله أكبر معلوم ان نبوء الشجره الخلفاء الراشدون كلهم كانوا موجودين الزير عمر عثمان وعلي كلهم كانوا موجودين يوم الحديبيه الصحابه المشهورون كانوا موجودين يوم الحديبيه ومعنى في هذا ان الصالحين ينفرون شيئا بعد شيء حتى تكون النهايه الا يبقى هذا الشيء الاشرار فعليهم تقوم الساعه نسال الله العافيه لا حول ولا قوه الا بالله سلم العين شيء قد يتهم، قد يكون تسبب في هذا الشيء وادعى انه خطا، تظاهر بانه خطا من باب الحمايه للنفوس وسد الذرائع الموصله الى التحيل على القتل لاجل مانع الاثم. اذا كان القتل مضمونا فانه مانع من الامور، ليس القاتل الحديث ليس القاتل من هذا الشيء فاطلق. ما دام القتل مضمونا فلا اثم، واذا كان القتل غير مضمون واتضحت سلامة القاتل لأنه يكون قتله قصاصا لا قيمة فيه فلا بأس. نعم نعم. شوف يا مشهور من أهل العلم صحيح أنه يكفي يتعمد بعد الصبح حتى تطلع الشمس، أو يتعمد بعد ظهور العصر حتى تغيب الشمس، أو يتعمد العصر حتى تغيب الشمس، أو العشاء حتى تطلع الفجر. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مامر عنهما أن أمهم من المرسلين قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث منها وقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يلج أحدكم بيمينه في أهله آدم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي ومحمد بن موسى. على هذا ينبغي ان يتحرى في ايمانه ولا يلج فيها، ومن يلج فيها الاستمرار فيها، فيلج فيها بامر يكون ترك اليمين متعين صار اثم له عند الله في ذلك. وان كان الامران حدين او جائزين نظرا ما هو الافضل وما هو الاولى والانفع، فإن كان اللج فيها والاستمرار أنفع نوى فيها، وإن كان تركها والعيش بها أولى حنف وكفر للراعي الأصل. ولهذا في الحديث موسى: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتي كل يوم خير. هذا هو الجامع، وهكذا لفظ عبد الرحمن بن ثمرة: إن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفرت عن يمين وآتي كل يوم خير. معلوم إذا قال: والله لا أصل أخي، والله لا أصل عمي أو عمتي أو خالتي إذا بدون أمر شرعي، فإن لزاجه فيها آثم له عند الله من حله من استحلاله لها وتكفيره عنها، لأن لزاجه فيها قطعة الرحم وهذا إثم. قال: والله لا أفعل كذا ووالله لا أكفر، تلزمك الطرفان؟ نعم، كفارة عن نفع اليمين وكفارة عن تكفير، لأن حالة لا يكفر. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن مثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال: وحدثنا يحيى وهو بن سعيد بن قطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني من الأرض الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. وحدثنا أبو سعيد بن أسد، وحدثنا أبو أسامة، وحدثنا محمد بن مثنى، وحدثنا عبد الوهاب عن الثقفي، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حفظ الروايات. وحدثنا محمد بن علي بن جبلة بن أبي رواد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهم اعتكاف ليلة، وأما في حديث شعبة فقال: جعل عليه يوم يعتكفه، وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. هذا يبين لنا أن كافر إذا نذر أو جعل شيئا أو عزم على شيء لا يخالف الإسلام مما جاء به الإسلام ثم أسلم، فإن أولى له وأفضل له ومشروع له يفعله. إذا نظر يأتي يوما أو ليلة أو يتصدق بكذا أو يصل رحمه أو يعتق أو ما أشبه ذلك ثم أسلم، فالإسلام لا يزيده في هذا إلا خيرا، يؤمر بهذا ويقال عوف بهذه يفعل ما فعلها الغزة لأن الإسلام جاء لهذا ويحدد بهذا ويدل على الحديث على أنه لا يصاب الصوت في النفس لأن الليلة ليس محل صيام الليلة مو محل صيام وهذا هو صواب كما قال العباس وجماعة ليس بفرط الإتكاف الصوت فلا قال لله أن يعتكف يوما أو أياما فلا يزال الصوت يعتكف بدون صوت فهذا هو أفضل نعم ولا يعتمد إذا لم يكن بنفسه الذي يجب أن الله أعلم نعم الله أعلم الأصل الانتصار لا يلزمه معنى الأحكام إلا بالإسلام هذا هو الأصل إن شاءت الأحكام اللي يجب الأحكام في الإسلام هذا السر هذا هو الأصل الأصل يقول لا وجود إلى هذا من باب المشروع من باب إن من المستحب أن يوفي هذا الخير هذا هو الأصل ولا أعلم شيء يقع هذا الأصل ما فرضه على نفسه في الجبرية يجل وتأجل في نفسه وماله يسرع أمي يجل الله تعالى في نفسه وماله نعم على تنطلق أيضا على هذا الحديث نعم وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وحد حدثنا جرير بن خازن أن أيوب حدثه أن نافع حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسلامه بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت بالجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى قال اذهب فاعتكف يوما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعي الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعي الناس فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فصل سبيلها وحدثنا عبد المحمد بن أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا نامر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية حيث كان يوم ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم وحدثنا أحمد بن عبد الربي وحدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع قال نشر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجيران فقال لم يعتمر منها قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الداري حدثنا حجاج بن منهاج حدثنا حماد عن ابن إسحاق وحدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق كلاهما أن فيما لزعمى رضي الله عنهما بهذا الحديث بالنفس وفي حديثنا جميعا اعتكاف يوم. حدثنا أبو كامل بن سويد بن حسين اليحدري حدثنا أبو أمانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زادان أبي عمر قال أتيت ابن عمر وقد آتك من موسى قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم من موسى وأن ضربه فصارت أن يوثقه من لطم من موسى يعني أن هذا الاسم اللي لك فيه أجر لي وإنما فيه كفارة لما وقع مني مقصود رضي الله عنه أنه إنما أراد بهذا تكفير هذا العمل الذي عمله مع يوسف أن الكفارات تمحو السيئات فقط ولا يترتب عليها أجور وحسنات وهذا محل نظر إن ظاهرا كثير من النصوص تقتضي أن الكفارات قد يحصل بها مع ذلك أجر لأن الأمراض يتلّه بها الخطايا ويتلّه بها السيئات ومع هذا يحصل بها أجر هكذا لا يصيب الإنسان من النكبات والمصائب إما عظم الجزاء ما عظم البلع جاءت نصوص متعددة تبين أنه يحصل بها أجر مع كثير السيئات وقد يقال إن هذا إذا كان مع الصبر والاحتساب والرضا أن مرض ليس معه صبر أو مصيبة ليس معها صبر فإنه يحصل بها التكفير فقط لكن إذا لابسها الصبر والبقاء والاحتساب اجتمع الأمراض من السيئات وحق الخطايا مع عون من الأجر. هل يمكن أن يقال أن كان هذا المقابل يعني إن لم يكفر فهو آثم أن كفر ففيه الأجر أحدث الرسول صلى الله عليه وسلم فرأيت أن ضعف وحرام فرأيت عليه هيد قالوا بل فجعل الأجر في إثامه. نعم والسؤال نعم والسؤال نعم والسؤال نعم ما جاء لو دون عندك لغة الله في اليوم قال نعم نعم هكذا ينبغي إذا نقل له ظلما ووضع في هذه الحق كسرته خلية كفر هذا من أسباب العشق ضربه والتعدي عليه وظلمه. نعم هذا كان مطلقا نعم هذا هو مطلقا بعض ذلك إذا فعل له أكبر من قطع يد أو رجل أو أشياء ذلك إن شاء الله يعلمها كان شارع عليه. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار والنصر بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس قال سنة الأكوان يحدث عن جابان أن ابن عمر تابع عن له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك قال لا قال فأنت أثير قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من أجل ما يجن هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأتيه أو لطمه فإن كفارته أو أن يعتقه. هذا يدل على فضل العمر وتحريره خيرا من الله الله ما انه ضرب غلامه فلا ثم راى ترى في ظهره مثل اكرم توصل قال اوجعت قال غلام لا. هذا يدل ايضا على ان الغلام كيس فاراد ان يحتاج رحمه الله الله عنه فاعتق اثناء نعم القانون قال ولا يسوى فيرضى قليلا ولا يسوى فيرضى قليلا ولا يسوى قال وهو لا يساوي شيئا ولا يسوى فيرضى قليلا ولا يسوى فيرضى فيرضى على يرضى نعم ولا يسوى فيرضى قليلا قليلا قليلا قليلا لغة قليلا نعم نعم. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وحدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الرحمن إلهما عن سفيان عن فراس بن إسناد شعبة وأبي عوانة أن حديث ابن مهدي فذكر فيه حجا لم يأتيه وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير الحار وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا ابن حجنا سفيان عن سلمة بن سهيل عن معاوية بن سهيل قال لطمت مولى لنا فعرفت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال انتفل منه فعفى ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلق مع أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقوها قالوا ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها فإن استغنوا عنها فليخلوا سبيل لها. هذا يدل على وضوء عتابها وأنه ليس بأمر متحكم ولكن من باب خير لهم من باب البعد عن الظلم تحذير إليه فلا هذا أجل أن يستخدمها فإذا أسألوا عنها خلوا سبيلها أن يعتقوها العدل إذا خلاهم على كفرهم وفيها جرزة في الشك ما في الشك لكن إذا كانت الرسل أفضل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ بن أبي ذر قال حدثنا ابن إدريس عن حسن بن عبد الهلال بن يسار لا بد من الإيمان. لا بد من الإيمان. عن هلال بن يسار قال عزل شيخ فلط خادما له فقال له سويد بن قرن عجز عليك الا فروجها لقد رايتني تابع ثبات من بني مقرن ما لنا خادم الا واحده نظمها اصفرنا فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعتقها. حدثنا محمد بن مثنى وابن مسلم لا يا شيخ ولا قرروا في أبي فلان لا يا شيخ لا يا شيخ لا هنا يدل على القطمة في وجهه الأول ما شاء الله هذا مطلق مطلق عمود بلا هذا مغير ما شاء الله سألوا يعني هل زيادة سألوا قالوا إن ليس لنا عندنا ولا قادم فيها قال استخدمها هذا مختصر لكن مطمئن ما حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي هادي عن شعبة عن كثير عن جلال بن يسار قال كنا نبيع البزة في دار سويد بن مقرن لاخي مثنى. وجعلناها عقيدا كان لم تغل بالامس. جعلها ماء ولها كميل من حلق مسعى الأول صعيدا حقيدا من دينا كأن مخفض المخفضة هذا شيء هو نفس من المخفضات تنسب المنكبة طبعا اسمها محبوظ كأنها كأنها الأرض يعني لم تغنى لم حرف جزء تغنى تغنى فعل موارع مجزء فعل مجزء فعل مجزء حظ الألف فذكر من قبل هذا عليها للأمس للأمس جار فعل تغنى وفعله وفعله تغنى والفعلية مستكبر من قبل تغنى يعود على الأرض نعم. كان لم يكن بين الحزون والصفا أنيس ولم يكن مكة سامع كان مخففا من الخطيئة نعم لم يكن أخرق نبي وسيد المعروف فاسمها محروف نعم تعبيره كأنه ضمير الشعر نعم لم أخرق نبي وسيد المعروف نعم نقول على نسيب الحكومة نبارك أنا يأتي بقى عليكم أنتم الخبر فأنا بين الحجوم الحجوم يعني بين ضرب الحجوم وهو مضاف والحجوم يدخ إلى الصفاء وهو خبر مقدم إلى الصفاء إلى الصفاء ما تعلق بالضبط لا إلينا ما تعلق بالضبط أنيسون أنيسون حكومة كان ولم يصبر ولم حرف مجيء جاد ومجزوم نعم لمكة جار ومجزوم لم يصبر ثاني هم فاعل جاد عند التوحد ويرانا ركابنا لما تزد الحفظ بحالنا وكأن تنهي هذه التوحد التوحد غير نصر على الاستثناء غير ان غير ان على الله من الجمله وان لحمه تصل الى نصر تصل الى تصل الى الخبر لكذا وان لما تزل هذا تزل تزل تزل تزل تزل لأن في حالنا تعلم تزل فاعل تزل مستفر جواز تقديره تقديره يا رجال من وكأن طبيب اسمها شوف تقديره وكأنها قد التقدير قد زالت يعني وكان قد زالت محروف لا تشاك عليه تقدير هنا قد زالت في محل فأن فجر أن تعطوا يا وارث السلام فأن فنص خصف كأن نعم خصف الإنسان خلق رضية هذا من جهات وجود اسمها صريحا من ظاهرة من تعطوا تعطوا مرفوع جودة مرفوع جودة مرفوع تقول لا ما جه ولا تعليم تعطي لا خبر مقدم لا ما جه لا الخبر نحن تقدره هذه المرات نعم على وجه النحو نعم فيه وجه آخر ما جه مرفوع تحليل ولا مخلوق نعم رواية البيت كان بيت ذكرها الشافعون والرفع والرفع والرفع تكون مدرس المنتجة نعم أجل مدرس الخبر كان ورسوها مخلوق كان كان مشارك السابقة كأنها ثم رأى في إشارة السابقة نعم مدرس في آخر نعم مدرس الخبر كان نعم نعم زيد كريم لكن أبوه لخيل زيد كريم زيد مكرم المكرم كريم لكن أبوه بخيل وملا إذا خفيته ملت ملت ما تعمل أبوه بخيل أبوه مكرم المكرم يجعل ظنبنا بخيل طيب يا رجل هات الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والجهمية والمعتزلة يقولون من أثبت لله الصفات وقال إن الله يرى في الآخرة والقرآن كلام الله ليس من يخلقه إنه من يكتب مشبه للتكفير الغامض يشهد في ذلك أن الصفات أعراض لا تكون إلا بالجسم وما قام من كلام وغيره من الصفات لا يكون إلا جسما ولا يرى إلا ما هو جسم ولا يرى إلا ما هو جسم أو قائم بجسم ولهذا صار مثلث الصفات معه بثلاث قواعد طائفة ناجعة في المقدمة الأولى وطائفة ناجعة في المقدمة الثانية وطائفة ناجعة نزاعا مطلقا في واحد وقوله وخلاصة ما عند أرباب النظر لكن في الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية قد جاء بالكتاب والسنة ما زيادات وتسليمات ما زيادات وتسليمات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه فكان ما قد جاء به الرسول من أجل الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في عقول جميع العقلاء من الاولين والاخرين فهذه الجمله لغابتكم عليهم قد نسخ من ذلك ما نسخ في الاسلام وهذا قال اهل السنه والجماعه وتلقي النصوص والشهاده والسنه والايمان بذلك وعدم التاويل وعدم التضليل وعدم التكذيب فلا يكذبنا الرسل ولا يؤولون ما جاءت في الرسل ولا يؤولون ذلك إلى الله، بل يعلمون أن الله أخبر الناس ما يعقلون ويفهمون ويؤمنون بالصفات والأسماء ويقولون إنها حق وإنها صفات كمال وأنها لا تشبه صفات المخلوقين، وأن الذي لا يعلمه إلا الله ويؤول إلى الله هو شيء فقط. هذا محل التخبير، معرفة كيفياتها وكل فيها، أما معانيها فقد جاءت في لغة العرب، لغة العرب معلومة، السمع معلوم، البصر معلوم، الاستواء معلوم، السمع غير البصر، والبصر غير اليد، واليد غير القدم، غير الخاضع، والرضا غير الغضب، والأمر غير الإرادة، إلى غير ذلك، صفات معلومة، وأسماؤه معلومة، كلها حق، ولهذا أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بالكتاب والسنة، هم أسعد الناس بالعقل الصحيح، والنقل الصحيح، العقل الصريح والنقل الصحيح. فهم مع العقل الصريح ومع النقل الصحيح ومع التنزيه لله ومتابعة المخلوقين ومع عدم التكلف الذي لم يشرعه الله، بخلاف أولئك الضالين من اليهودية والمعتزلة وغيرهم، فقد خالفوا النصوص فتناقضوا فيما بينهم ولم يسلموا فيما قالوا، بل أصابه فيه التناقض والتناحض والتنازع مع فوات الحق، نسأل الله العافية. نعم. كيف يجب أن يكون الله أن يتوى الآن؟ أقول أن الاستواء على الأرض هو الجلوس لا تجلوس، النص ما جاء النصوص الصحيحة، فلو جاء النص وجب التسليم، لكن لا يأتي النص بالجلوس، فإن يقول عرض المسلمون وعلى السنة الاستواء هو المكفاء والعلو فوق العرض، كما جاء بالنصوص جاء اللغة على الاستواء على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الأخبار يعني يا رب على كرسي، لكن في إسلامها نظر انقطاع، فلا صح به النص، كنا في تعلق في النصوص الأخرى، كما يقال يد يكسو أيدي المخلوقين يبسطها كما تشاء لا تبسط المخلوقين، ويتكلم لك على المخلوقين ويرضى لك رضاهم ويرضى لك ربهم، لا صح النص في الجلوس، فقط جلوس يليق بالله لا يشابه جلوس المخلوقين على ما يجلسون عليه، لأن المخلوقين محتاجون إذا ما جلسوا عليه، لو جلسوا فيها ما تحت المخلوق من تصفي ونحوه لسقط، أما رب عز وجل فلا يحتاج إلى عرش ولا يحتاج إلى شيء، بل هو الذي أقام العرش وهو الذي أقام السماء وأقام الأرض، وما سبحان الله كما قال سبحانه ومن آياته أن تقوم السماء بأمره، والمقيم لها والرافع لها والحافظ لها، ولو لا ذلك لن دكت وسقط بعضها على بعض. وهذه الجملة لها دك عظيم، قد بسط من ذلك ما بسط عظيمه حديث عمار بن ياسر من جرير وهن سعيد وغيره عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعلني كرائي صمت الرجل تعالوا فاحلني ما كانت الحياه خيرا لي وتوصلني الى كانت الوفاه خيرا لي، اللهم اني اسالك خشيتك فتخرج السعاده واسالك كلمه الحق في الغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الفراق بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. في غير مرة أمر الرجل مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم اجعلنا بدينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وقد سمى الله. هذا دعاء عظيم اشتمل على 13 جملة، حديث عمار بن ياسر وهو ابن النسائي واحمد بإسناد جيد عن عمار بن ياسر اوله: اللهم بعلمك غالبا بقدرتها خلق، احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوصل الى ساعتي وفاه خيرا لي. هذا الحديث ينبغي ان يحفظ هذا الدعاء وان يدعى به انه مهم في الدعاءات العظيمه. انه الله يستعان الله واسال. هذه الروايه ما كانت من حياته. لا لا لا لا. فقد سمى الله ورسوله صفاته موجودا بنفسه ليس بالموجود بنفسه غنيا عما سواه ليس بغني عما سواه خالقا ليس بخالق فيلزم اجتماع النقيب على تقدير كما تبنى وهو منتف من سريح العقل كما هو منتف من سريح الشرع بنصوص الشرع صفاته كما هو منتف لنصوص الشرع استماعات باقينا في امور اخرى كما ان كل منهما موجود ثابت له حقيقه وياكم هي نفسه والجسم قائم بنفسه وهو قائم بنفسه حاولنا بهذه البراهين البينة اتفاقهما من وجه واتفاقهما من وجه من نفى ما اتفقا به كان معقبا قائلا للباطل فمن جعلهما متناسبين كان مشبها قائلا للباطل والله اعلم وذلك لانهما وان نفى وبهذا يقصد ان البدع بين امرين اما ان يكون الصانع بدعه صانع بكليه واما ان يتناقض ولا يسلم من انكار الصانع ولا يتناقض الا اهل السنه والجماعه الذين اثبتوا ما اثبته الله ورسوله ونفوا ما نفاه الله ورسوله ثم لن يسلمون من مخالفه النصوص ومن مخالفه المعقولات اما من نفى الصفات ونفى الاسماء فيلزمه انكار الصانع وانكاره من الله بكليه فيظهر تعطيله وكفره وضلاله امر لا يحسنه ومن أثبت ليس بعضا ونفى بعضا فهذا تناقض واختلافه فيبطل قوله فلا يبقى إلا قول من قال بإثبات الصفات والأسماء جميعا ذات ما أثبته الله ورسوله وذات ما نفاه الله ورسوله فهؤلاء هم السنة والجماعة هم الذين سلموا من التناقض والاختلاف وقالوا بالحق وثبتوا على الحق فلا تناقض ولا اختلاف ولا تشبيه ولا تمثيل بل أتوا بالحق وقالوا بالحق ونزه الله عن مجابات المخلوقات ما أتته لله إلا أتته لنفسه أو أتته لرسول عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكفير ولا تكفير فما سوى ذلك فهو إما إنكار وجحد وتعطيل ويؤول بأهله إلى إنكار وجود الله ويسوق بأعز وحد وإما تشبيه وتمثيل لله بخلقه وهذا أيضا كفر آخر ويصاب بقوله تعالى ليس من ذي شيء ونحن نبطيه ولم يكن له كفوا احد فلا تدعو الى الله العزاء نعم ما رايك في شيء من نصوص اطلاق لا اخوان على الله ما اخوان على الله ما اخوان على الله ما اخوان على الله ما اخوان على الله لا لا نبيع لا في القران ولا في غيره بل الحقائق تختلف باختلاف المواردية نعم هذا هو المجال للتحقيق فمن قال بالمجال قال وفروعه لا يمنع من إثبات الحقائق لله سبحانه وتعالى فإن المجاز لا يجوز نفيه إلا بدليل يدل على النفي ولا في الأصل ثبوت الحقائق على ما هي عليه نعم يدعى الأسماء بأسماء وصفات يدعى بأسماء وصفات نعم وذلك لأنهما وإن اتفقا بمسمى نعم لم يرد الله سبحانه الذي ما تصدق أحد يصدق وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه إلى قوله ولكن يقال الأصل المستجد يقال على كذا وعلى كذا وطائفة ظنت أنها إذا سمت هذا اللفظ ونحوه مشكل كامل كون الوجود بالواجب لولا بموت الممكن خلصت من هذه الشبهة وليس كذلك فإن تفاضل المعنى مشترك كل لا يمكن أن يكون حصر المعنى لا يمكن أن يكون حصر المعنى مشتركا بين اثنين كما أن معنى السواد مشترك بين هذا السواد وهذا السواد بعضه أشد من بعض وطائفة ظنة من قال الوجود متواطئ مع أنك أنه يقول الوجود الصالح ذلك على حقيقته ومن قال حقيقته هي وجوده قال انه مشترك اشتراكا لفظيا وامثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع واصل خطا هؤلاء يعني انه لا مجاز في القران فالقران كله حديث يقول اذا ما لا تحمل قول الله تبارك وتعالى في السعود ويعقوب واولاد يعقوب تسال العيد اي اهل العيد منها تجوزا تسال القريه اي اهل القريه ماذا بعث العلماء وبينوا ان القريه تطلق على المتقريها الجماعه الساكنين بها وعلى نفسها هذا العيد العير هم الركاب الذين ساروا على العير ويطلق على العير نفسها هو كفورة لا يستدين من أهل الجالة أي أهل أي كفورة كل مقصود إن هذا له جواب معروف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد